عندي سؤال ثاني في نفس الموضوع. وإذا أتى زوجته دون أن يجامعها، يعني دون أن يجامعها، ليس عليه شيء. دون أن يدخل، يعني نعم، دون أن يجامعها إيه؟ ليس عليه شيء. ليس عليه